لم يحتج به كما قال أحمد بن حنبل ابن أبي ليلى لا يحتج به، إنما عنا إذا انفرد بالشيء. وأشد ما يكون في هذا إذا لم يحفظ الإسناد، فزاد في الإسناد أو نقص أو غير الإسناد أو جاء بما يتغير فيه المعنى. نعم. طيب، حد له سؤال في الدرس؟ حد له سؤال في الدرس؟ تفضل. هذا الرجل المجهول ممكن يكون ثقة؟ ممكن؟ ممكن يكون كذاب؟ ممكن؟ فهل يبنى دين الله على احتمال؟ لا، هو معروف من الثاني. طيب. طيب. أجهل حاله، فكيف أعتمد عليه؟ فهمت؟ اسأل غيره. بارك الله.